الصفحة 33 بعد 132. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني يتقدمهم إلى النار إذ هو رئيسهم. تفسير القرطبي. السؤال: من تقدم الناس إلى الشر في الدنيا تقدمهم إلى النار يوم القيامة، وضح ذلك. الوقفة الثانية: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر، ومن ثم العذاب الأكبر. تفسير ابن كثير. السؤال: لما كان فرعون يوم القيامة هو مقدم قومه؟ الوقفة الثالثة: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. تفسير البغوي. السؤال: كيف يظلم العبد نفسه؟ الوقفة الرابعة: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. تفسير السعدي. السؤال: ما حال من لجأ إلى غير الله تعالى؟ الوقفة الخامسة: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية، وبقاء ذنبه ولسان السوء له في العالم، وهو يظهر سريعا ويزول سريعا. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما صفة أخذ الله سبحانه للقرى الظالمة من خلال الآية؟ الوقفة السادسة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق، تنفيرا من أسباب المصير إلى النار، لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم، وذلك أخوف لهم من الألم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت حالتا الزفير والشهيق؟ الوقفة السابعة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد من وصف حال أهل جهنم بأن لهم فيها زفيرا وشهيقا؟ معاني الكلمات: فأوردهم، فأدخلهم، المورود المدخول فيه وهو هنا النار، الرفد العون والعطاء، المرفود المعطى لهم، وحصيد محصود قد محيت آثاره ولم يبق منه شيء. العمل بالآيات: العمل الأول اقرأ قصة من قصص القرآن متأملا ومستخرجا دروسها وعبارها. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. العمل الثاني اقرأ سورة يوسف متأملا ظلم الأفراد، واقرأ سورة هود متأملا ظلم أهل القرى، واستعذ بالله منهما. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. العمل الثالث: اقرأ آيات من القرآن من آيات الوعيد سائلا الله أن يرزقك الخوف منه. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. التوجيهات: التوجيه الأول: الجزاء من جنس العمل، فكما يكون الطاغية متقدما على قومه بالباطل في الدنيا فهو سابق لهم في العذاب يوم القيامة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. التوجيه الثاني: تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. التوجيه الثالث: القصص القرآني ليس للتسلية وإنما للتذكر والاتعاظ. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة